إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي بداية أن أبارك للعروسين في جوار هذا المسجد المبارك الذي جعله الله عز وجل منارة للعلم، فأقول لهما كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بل أدعو لهما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب ولزوجته، فأقول: اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الله عز وجل خلقنا من أجل غاية عظيمة، ألا وهي عبادته تبارك وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقنا من أجل هذه الغاية التي هي عبادته تبارك وتعالى. ويا ترى هل كلفنا الله عز وجل بهذه العبادات الكثيرة من صلاة وصيام وقيام وحج، من أجل أن يتعبنا، من أجل أن يرهقنا، من أجل أن يضيع أوقاتنا؟ لا والله يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمرنا ربنا بذلك من أجل أن نحصل ثمرة واحدة، ألا وهي تقوى الله جل وعلا. فقال الله عز وجل في أول أمر من كتابه سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إن الله تبارك وتعالى قال أيضا في سورة البقرة في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إن الله تبارك وتعالى قال في النسك: وهو ذبيحة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل أمرنا بعبادته من أجل أن نحصل تقواه سبحانه وتعالى. وتقوى الله تبارك وتعالى لها معان كثيرة ومتعددة، نقف مع معنى واحد من معانيها، وهو قول طلق بن حبيب رضي الله عنه وأرضاه: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والمداومة على تقوى الله جل وعلا وملازمتها يسمى عندنا في الشرع الشريف الاستقامة على شرع الله جل وعلا. فمداومة التقوى وملازمة التقوى والعمل بطاعة الله عز وجل والانتهاء عن معصيته سبحانه وتعالى يسمى الاستقامة، وهذه هي التي حولها بإذن الله تبارك وتعالى ندندن في هذه العجالة. فالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى وصية عظيمة وصى بها ربنا تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فوصى بها موسى وهارون فقال جل وعلا: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بل وصى بها ربنا تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، نزل بها من الوحي جبريل على قلب نبينا الكريم فقال له ربه تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال علماء التفسير: لما نزلت هذه الآية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ضحك بعدها قط، ما ضحك بعدها قط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: شيبتني هود وأخواتها، قالوا: وما شيبك منها يا رسول الله؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ووعاها، حفظها بعقله ووعاها بقلبه، فما جلس لأصحابه إلا ودعاهم إليها ووعظهم بها ونصحهم. وما صعد صلى الله عليه وسلم درجات منبره إلا ووصاهم بها. جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي يوما وفي قلبه آلام وعنده أحزان، عنده أسئلة يريد أن يعرف حلها، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات يسيرة ولكن معانيها كثيرة. قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله، وكلنا سفيان بن عبد الله. فالإيمان ما الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان ما الإيمان؟ نفحة ربانية ألقاها الله عز وجل على قلب عبده المؤمن فاعتقدها بقلبه ونطقها بلسانه وانطلق بها عملا بجوارحه وأركانه. الإيمان أيها الأحباب الكرام له أركان بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. الإيمان عباد الله له حلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد ولد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له مذاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإيمان له شعب كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله، وكلنا سفيان بن عبد الله. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أن الله عز وجل خلقك في بطن أمك في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أن الله عز وجل غزاك في بطن أمك عن طريق الحبل السري دما. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أن الله عز وجل هو الذي أخرجك من بطن أمك جنينا لا تستطيع أن تفعل شيئا، ثم أبدلك لبنا بدلا من الدم من ثدي أمك. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أن الله عز وجل هو الذي رباك، وهو الذي أعطاك الفتوة والقوة، وهو القادر على أن يسلبها منك في لحظة واحدة. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أنه لا بد يوما من الأيام، وإن طال عمرك، أن يأتيك ملك الموت لقبض روحك. فإن كنت من الصالحين العابدين الذاكرين القانتين المخبتين، قال لروحك: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رب راض غير غضبان. وإن كنت غير ذلك، قال أيتها النفس الخبيثة: اخرجي إلى رب غضبان غير راض. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أنه لا بد لك من المرور على الصراط. أتدرون ما الصراط؟ أرفع من شعر الرأس، وأحد من السيف، منصوب على متن جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلنا سيمر عليه، كل على قدر عمله. فمنا من يمر كالريح، ومنا من يمر كالبرق الخاطف، ومنا من يمر كالخيل الأجاوي، ومنا من يجري جريا، ومنا من يمشي مشيا، ومنا من يسعى ساعيا، ومنا مخدوش ناج ومكردس في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر من يمر على الصراط رجل يقف مرة ويخبو ويكبو مرة، ثم يقول لربنا تبارك وتعالى: ربي لما أبطأت بي؟ فيقول الله عز وجل: ما أبطأت بك، إنما أبطأ بك عملك. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله، وكلنا سفيان بن عبد الله، أنك لن تدخل الجنة أبدا إلا من خلف محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي باب الجنة يقعقعها، فيقول رضوان: خازنها من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله عندما تعلم أن الله عز وجل يأتي إلى أهل الجنة بعد أن يدخلهم الجنة، فيقول: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ يا ربنا، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً. ثم يرفع الله عز وجل عن وجهه الحجاب فيرى أهل الجنة وجه الله تبارك وتعالى. وذلك قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي جنة الله تبارك وتعالى، والزيادة هي رؤية وجه الله جل وعلا. قل آمنت بالله يا سفيان بن عبد الله، ثم استقم على شرع الله تبارك وتعالى، أد الأواني واجتنب النواهي، لأنه لا نجاة لك ولا فلاح ولا فوز إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. واعلم أن لكل عضو من أعضاء جسدك استقامة، فللعين استقامة، وللأذن استقامة، وللسان استقامة، ولليد استقامة، وللبطن استقامة، وللفرج استقامة، وللرجل استقامة. فاستقامة العين ألا تنظر بهما إلى ما حرم الله، لأن الله أمرك أن تغض العين عن محارم الله تبارك وتعالى. فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بل قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسكهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهل بكت عينك يوما من خشية الله تبارك وتعالى؟ بل اعلموا أيها الأحباب الكرام أن كل العيون باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله تبارك وتعالى. وتلك استقامة هذه العين التي أنعم الله عز وجل بها علينا جميعا. ثم اعلم أن لأذنك استقامة، واستقامة الأذن أن تسمعها كلام الله تبارك وتعالى، وألا تسمعها الغناء ولا مزمور الشيطان، لأن ذلك محرم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عبد الله بن عباس: ترجمان القرآن وحبر أمتنا، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. بل قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام من بعدي يستحرون الحرى، يعني الزنا، والحرير، والمعازف، والغناء، وآلات الطرب. فلا تسمع أذنيك هاتين الغناء ولا الموسيقى ولا مزمور الشيطان. وتلك استقامتهما على شرع الله تبارك وتعالى. واعلم أن للسانك استقامة، واستقامة اللسان ألا تكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أيكون المسلم كذابا؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، أيكون المسلم جبانا؟ قال: نعم. فقد يجبن المسلم، وذلك أمر فطري، ولكن المسلم لا يكذب أبدا، لأن ذلك من علامات النفاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وقال منها: وإذا حدث كذب. فإياك والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذابا. ثم لا تغفل. والغيبة كما بيّنها صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، إن كان فيه، قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني فقد ظلمته. بل أيها الحبيب الغالي، إياك والنميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: لا مكان في الجنة لقتات، يعني نمام. وقال عنها: لا أقول حالقة الشعر من الرأس، ولكنها حالقة الدين من القلوب، ولكنها حالقة الدين من القلوب. فإياك والكذب، وإياك والغيبة، وإياك والنميمة، وإياك والاستهزاء، وإياك والسخرية، فذلك كله من استقامة اللسان. ثم اعلم أيها الحبيب الغالي، حتى لا نطيل عليكم، أن ليديك استقامة. واستقامة اليد ألا تبطش بها ولا تضرب، وكذلك أن تجعلها سحاء على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، واتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بل انظر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كيف استقامت يداه عندما جاء بماله كله لله تبارك وتعالى وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. بل انظر لعمر بن الخطاب، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين في زمانه، ورمز العدل في هذه الحياة، عندما جاءه الأعرابي وقال له، ماذا قال له؟ قال: يا عمر، الخير جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن وكلهم في ذا الزمان جن، أقسم بالله لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعلن. قال: إذا لتسألن يوم تكون المعطيات منا والمسؤول إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر حتى بلل لحيته، ثم خلع ثوبه الذي يرتديه وقال: يا هذا، خذ هذا ليوم تكون المعطيات منا والمسؤول إما إلى نار وإما إلى جنة. واستقامة البطن ألا تطعمها من حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجسد الذي نبت من حرام النار أولى به. ولا تكن كالرجال، ولكن كن كهذه المرأة، ولو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال. كانت تمسك بتلابيب زوجها كل صباح وهي تقول له: يا فلان، اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. يا فلان، اتق الله ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. ثم اعلم أن لفرجك استقامة، وهو ألا تأتي به فاحشة محرمة حرمها ربنا تبارك وتعالى. واعلم أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. ثم نختم بإذن الله تبارك وتعالى باستقامة الرجلين، وهي أن تسعى بهما إلى الجمع والجماعات والإصلاح بين الناس. ثم أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن للاستقامة ثمرات، ثمرة في الحياة وثمرة عند الممات وثمرة عند لقاء رب الأرض والسماوات. فأما الثمرة التي في الحياة فهي قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما الثمرة التي عند الممات فهي قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأما الثمرة التي عند لقاء رب الأرض والسماوات عندما ينادي منادي الصحف أن تطايري فيأخذ المستقيم كتابه بيمينه ثم يجري في عرصات القيامة وهو يقول: ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم وأن تسود. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم وأن تسود. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم وأن تسود. وفي النهاية أقول أحبابي في الله تبارك وتعالى: تلك بضاعة مجزاة قد عرضتها عليكم، فإن لقيت قبولا عندكم فإمساكم بمعروف، وإن لم تلق عندكم قبولا فتسريحهم بإحسان، والله المستعان. وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله الرحمن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ مصطفى بدر خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجه خالصا. ونبارك للعروس جميعا ونقول لهما: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.